الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم اجعلنا ممن يعمل بما علم، ارزقنا حسن الاستماع لكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا حسن العمل بهما وحسن بيانهما، واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الشروط في النكاح، وهي قسمان: صحيح وفاسد. القسم الثاني فاسد، وهو ثلاثة أنواع: أحدهما نكاح الشغار، والثاني نكاح المحلل، وهو حرام باطل في قول عامة العلماء، وهو أن يتزوجها على أنه إذا أحلها للأول طلقها. هذا النوع الثاني من الشروط، الشروط إما صحيحة وإما فاسدة. والشروط الصحيحة تكلم عنها، والشروط الفاسدة، الشروط ذكر منها نوعان: صحيح وفاسد. فذكر من الشروط الفاسدة الشغار، وشرحناه فيما سبق، والآن ذكر نكاح المحلل. المحلل هو الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا، يعني طلاق لا رجعة فيه بعد الثلاث، لأن الله عز وجل يقول: فإن طلقها فلا تحل له، يعني طلقها بعد الاثنين، بعد الثنتين، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. قد يطلق الإنسان فيقع في ورطة لأنه أنجب منها ذرية وهو متعلق بها وهي متعلقة به، ويعلم أنه لا يجوز له العود إليها بحال حتى تتزوج غيرا آخر، والآخر إن مات عنها أو طلقها قد تعود إليه وقد لا تعود إليه، قد تبقى مع ذلك حتى الممات. فحين يقع في مثل هذا فيأتي إلى شخص فيقول، فيشترطون عليها أنه يزوجونها بمهر بسيط أو يعطونه مبلغ من المال على أنه يدخل عليها ليلة ثم يطلقها بمجرد ما يطاها فيطلقها. هذا يسميه المحلل، يسمونه المحلل. نهى صلى الله عليه وسلم وحرم ذلك، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، فعقده باطل. دل على أن هذا البطلان لا يصحح النكاح، فلا يصح أن تعود إلى الزوج الأول بهذا النكاح، لأنه صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. فهذا باتفاق التابعين فيما لو شرط أن يطأها ثم يطلقها، وباتفاق الصحابة والتابعين على أنه لو نوى ولم يشترط بمجرد النية فإنها لا تصح في حقه. ثم حدث بعد التابعين من قال أنه إن لم يكن شرط ونوى من عنده فهو مأجور. ثم بعد هذه المرحلة جاء أناس فقالوا: إن أراد إن أراد الإصلاح والعودة ونوى بذلك واشترطوا عليه فالشرط باطل والنكاح صحيح. هذا عند الحنفية. أما إجماع الصحابة وما لا يعرف وإجماع التابعين الأوائل كلهم قالوا الشرط الصريح المتلفظ به والنية تفسد هذا العقد. اسمعوا الآن ما يقول في هذا النكاح. نعم. وهو حرام باطل في قول عامة العلماء، وهو أن يتزوجها على أنه إذا أحلها للأول طلقها أو فلا نكاح بينهما، أو فلا نكاح بينهما، مثل يقول ادخل عليها، إذا دخلت عليها فطلقها، أو بمجرد الدخول فلا نكاح بينكما، أو أنك إن وطأتها فهي طالق. أيا كانت هذه الألفاظ فمن قالها واشترطها فالنكاح باطل. طيب. نعم. لما روى ابن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه أحمد والنسائي والترمذي والصحابة. ابن مسعود تلقى عنه إبراهيم النخعي وعلقمة من قبل، وهو أكبر مرجع للحنفية لأنه من صحابة الكوفة، استقر في الكوفة، فمعظم فقههم على إبراهيم النخعي تلميذ علقمة، وأخذوا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. النكاح قلنا باطل، بطلانه دل على فساد العقد، لأن المحلل قصد من هذا النكاح الطلاق، والأصل في النكاح الدوام والعشرة، ما القصد منه الطلاق؟ الطلاق إنما جاء به لفك شقاق يدوم أو يتأصل أو أزمة أو يحصل بينهما ما لا يصح الوئام فيتخلص منها بالطلاق. أما أن ينكح لأجل أن يطلق فهذا مخالف لمقصود هذا العقد الذي شرعه الله وأباحه. فلما دخل بهذه الحيلة وأخذ بخلاف مقصود العقد أبطل صلى الله عليه وسلم هذا العقد، لأنه لما لعنه دل على أنه أتى كبيرة، لأن اللعن ما يكون في الصغائر يكون في الكبائر، دل على أنه أتى محرم، وهذا المحرم ملعون صاحبه، وما لعن صاحبه دل على أنه فاسد لا يصح. هذا بالنسبة للمحلل. وبالنسبة للمحلل له قد يكون العاقد وقد تكون الزوجة، فإن علما وتواطأ فهما ملعونان كما لعن المحلل، وإن كان أحدهما يعلم الآخر لا يعلم الذي علم بذلك تلحقه اللعنة، والآخر ما يقال في حقه هذا مباح، يقال معفو عنه لأنه لا يدري لأنه لا يعلم. الشاهد أنا لا أدري هل يقع هذه الأزمان أو لا تقع، لكن كان هذا فاشن ومتفشي، وقد يأتي بعض الفقهاء يقول بحسن النية إني أريد الإصلاح بين ذل الطرفين وإعادة الأطفال إلى أهليهما وكذا، ويأتي الشيطان بصور يظهر للفقيه أن إنما أراد جمع الشمل، والله عز وجل أرحم بعباده، إنما منع هذا ألا يعود إليه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة يقع منهم الطلاق كثيرا بالثلاث، فما علم أحد أنه احتال، حتى أن امرأة رفاعة القرظي لما طلقها ثلاثا تزوجت عبد الرحمن بن الزبير، ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إنما عنده مثل هدبة الثوب، يعني ما أشبع منه، قال تريدين أن تعودي إلى رفاعة حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ثم بعد ذلك جاءت إلى عمر إلى أبي بكر في عهد أبي بكر، كلهم رفضوا أن يعيدوها، فكان الله عز وجل بشرعه هذا يعلم أن المصلحة في عدم العود، فمن حاول أن يستدرك على الله عز وجل ويقول هو أرأف بحكم الله من هذا الذي نزل ويريد أن يعينه فقد أعان على معصية. لا تجوز الفتوى بهذه، ولا يصح لأحد أن يأتي بهذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف المحلل بالتيس المستعار. اسمعوا الآن ما يقول. ألا أخبر، قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. المحلل اسم فاعل من أحل الرباعي، لأن هو إنما قصد بهذا النكاح ليحل هذه المرأة لزوجها الأول، ما قصده الدوام العشرة، ولعن. طيب، والمحلل له دل على أن هذا الوطئ من الزوج المحلل لا يبيح المرأة حتى لو طلقها، لا يمكن الرجوع إلى الرجل الأول، لأن النكاح باطل، لا بد من نكاح صحيح. فلما كان هذا النكاح الفاسد لا يجوز به الرجوع إلى الزوج الأول. نعم. وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. اللهم صل عليه وسلم تسليما. وهذا يعني لعلها من باب المعجزات، ولا لا يعرف في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد كبار الصحابة أنهم فعلوا ذلك، لكن لما كان صلى الله عليه وسلم يعلم من طريق الوحي أن أمته من تأتي بهذه الحيل فيريدون ارتكاب بعض المحرمات لأجل أن يعيدوا المرأة إلى رجلها الأول، قال صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. ثم قال ألا أخبركم بالتيس المستعار، وصفه بأقبح وصف ليذم من فعل هذا، ولأجل أن الناس يعرفون أن مثل هذا منبوذ لا يصح أن يتفاوض معه ولا يتعاقد معه. ألا أنبئكم بالتيس المستعار، أخبركم من هو اللي يسرق تيس يأخذه كذا لضرب الغنم، هذا الرجل الذي يحل المرأة لزوجها الأول هو المحلل. فقال صلى الله عليه وسلم هو المحلل. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. نعم. وهو عليه السلام لا يلعن على فعل جائز، فدل ذلك على تحريمه وفساده. وتسميته محللا لقصده الحل في موضع لا يحصل فيه الحل، فقوله عليه السلام ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. سمي محلل لقصده أنه يحلل المرأة لزوجها الأول، ما أحلها له، ولا اسم الفاعل إنما يأتي لمن قام به الفعل أو اتصف به، يقول شارب الخمر وزان بالمرأة وسارق المتاع لأنه وقع منه الفعل هذا، وضارب زيد وآكل الطعام. فإذا قلت محلل يقال طب هل معنى ذلك أنه أحلها لزوجها الأول؟ يقال لا، إن لما كان قصده التحليل سمي بالمحلل، ولا لا يقع تحليل بفعله، لا يكون تحليل بفعله، كما قال صلى الله عليه وسلم ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. إذا القرآن نهى وزجر وحرم فيأتي المرء مخالفا لهذا الكتاب المنزل فيأتي بالمحارم فيعملها دل على أن إيمانه به غير إيمان صحيح، كما قال صلى الله عليه وسلم ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. نعم. وعن جابر قال سمعت عمر يخطب وهو يقول والله إني لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما، لأنهما زانيان، لأنه صممناها والعقد فاسد، ومن علم أن العقد فاسد باطل وعمل ذلك إما عن عناد فهو كافر والعياذ بالله، وإما عن ارتكاب إثم بحيلة فهو زان. يقول عمر رضي الله عنهما: ما أوتي بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما لأنهما زانيان. نعم، وهو قول الفقهاء من التابعين. وكونه رضي الله عنه يقول هذا الكلام على منبر دل على أن الصحابة كلهم يقولون بهذا، ما حد خرج عنهما، وهو قول الفقهاء من التابعين. نعم، ولأنه نكاح إلى مدة وفيه شرط يمنع بقاؤه. ولأنه تعليل ثاني، يعني كما أنه لعن صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، فيه محذور آخر أنه نكاح إلى مدة كنكاح المتعة، ونكاح المتعة محرم، وجه تحريمه أن النكاح يقتضي التأبيد، ما يصح يكون سيقول أنا أزوجها إلى شهر ولا أزوجها إلى سنة، هذا لا يجوز، حتى من نوى ذلك عند المالكية والحنابلة لا يجيزون ذلك. فهو لما كان كذلك النكاح مؤقت فاسد إضافة إلى فساده وبطلانه بلعنه صلى الله عليه وسلم المحلل. نعم، وفيه شرط يمنع بقاؤه أشبه نكاح المتعة. وخرج القاضي وأبو الخطاب رواية ببطلان الشرط وصحة العقد من مسألة اشتراط الخيار. أبو الخطاب وابن عقيل خرجوا رواية، يعني ليست نص عن الإمام، لكن الإمام قال في مسألة عقد البيع أنه لو شرط عليه شرط وكان الشرط باطل، قال أنا أشتري منك هذه الجارية وأنام معها، فإن صلحت لي وإلا رجعت وأخذت، هذا ما يصح، الجواري لا يستمتعن إلا بالملك، الخيار ما يصح أن يفعل ذلك، فهذا شرط باطل، فيقال العقد صحيح والشرط باطل. مثل هذه الشروط الباطلة إذا دخلت في عقد، من الفقهاء من يصحح العقد ويبطل الشرط، وقالوا لما كان هذا الشرط باطل في العقود البيع فنجعل النكاح كذلك، فنقول هذا الشرط لما كان شرط باطل نبطل الشرط ونصحح العقد. من قال لأحدهم خذ دراهم وادخل على هذه المرأة وطلقها بعد ليلة، فيقول الشرط باطل والعقد صحيح، هذه يقول خرجت رواية عند الإمام، وهذا التخريج قياسا على التخريج من قوله في خيار الشرط في البيوع أنه يصحح العقد ويبطل الشرط. وابن عقيل خرجها من الشرط الفاسد، وبه يقول الحنفية، لكن هذا ليس نصا عن الإمام، الإمام والمذهب أن هذا محرم. نعم، فإن نوى ذلك بغير شرط لم يصح في ظاهر المذهب. لو نوى من غير شرط، شاف إنسان الزوج يتململ والزوجة يتململ وحن عليهم وقال أنا أدخل عليها وأطلقها لهم، ما أخبرهم، فالنكاح باطل، النكاح في حقه باطل، ثم بعد ذلك أخبرهم بذلك فالنكاح باطل لا يصح، اللعنة تلحقه، والمرأة إن لم تعلم فلا يقال أن هذا الزواج صحيح، هو فاسد لكن لا إثم عليها في هذا، لا إثم عليها في هذا. نعم، لم يصح في ظاهر المذهب وعليه الأصحاب لعموم ما تقدم. وعليه الأصحاب كل الحنابل يقولون بذلك لعموم ما تقدم. فين العموم؟ لعن صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، المحلل عام من نوى ولم يشترط، ومن اشترط وصرح باللفظ ومن والشرط سواء كان قبل العقد أو بعد العقد كلهم يدخلون تحت هذا اللفظ العام الذي يسمى محلل. ولو نوى بخاطره ولو صرح باللفظ أخذا بهذا العموم. ولذا بعض الشافعية يقولون لو نوى أنه لا بأس. نعم. يؤيده ما روى ابن شاهين في غرائب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نكاح المحلل. نعم. فقال لا نكاح إلا نكاح رغبة لا نكاح جلسا. قال هنا العبارة ويؤيده ما روى ابن شاهين في غرائب السنن. يؤيده ما قال دليله، قال يؤيده لم يجعله دليل، لأن الحكم الشرعي ما يستدل عليه بغريب السنن ولا بضعافها، لكن قال هذا الحديث لعن الله المحل كاف، لكن يؤيد هذه الدلالة كذلك ما جاء في السنن في عند ابن شاهين في غرائب السنن. ويقال كذلك رواه ابن حزم في المحلى ورواه الدارقطني والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نكاح المحلل فقال لا نكاح إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة. الذي يرغب في النكاح هو النكاح، ومن أخذها دلسة وتحايل ولا يسمى نكاح، ليس هذا بنكاح. لما قال ليس بنكاح دل على أنه باطل لغو فاسد. نعم. وظاهره شامل إذا اشترط التحليل حال العقد أو قبله ولم يرجع عنه. شامل إذا اشترط التحليل قبل العقد، لأن الشافعية يقولون الشروط قبل العقد لا تؤثر، المؤثرة هي التي في العقد. فيجل ولي أمر الزوجة ولا الزوجة يتفق مع رجل اتفاق ثم يعقدان العقد، والاتفاق قبل يوم يومين، فيقول هذا العقد ما يؤثر، يقال له لا، الاتفاق قبل العقد وبعد العقد المقارن والسابق كلاهما يعتبر مؤثر في العقد لا يجوز. نعم. لأن الشرط السابق كالمقارن، إلا أنه هنا النية كافية في المنع، فغايته أنها أكدت بالشرط السابق. نعم. لو شرط في العقد ثم نوى فيه نكاحا فالمؤلف يصححه، والشيخ تقي الدين يقول إن الشرط السابق كالمقارن، فالشرط لا يلزم معه العقد. ونعم لو شرط في العقد ثم نوى فيه نكاحا، لو شرط في العقد إنك تطلقها بعد الدخول فدخل ذلك وخالف هذا أن يصح المحلل، قال لك والزوجة أبقى معها، يقول هذا كذلك لا يصح، لأن أحد الطرفين إنما أراد نكاحا فيه طلاق. نعم. وقيل يكره ويصح، قطع به ابن البنا. وقيل يكره يعني من نوى ولم يشترط باللفظ، من نوى أنه يتزوجها ليعيدها للأول وما تلفظ ولا أخبر أحد، قال أنه هذا مكروه ولكنه يصح. هذا القول ضعفه، ليس قول الصحابة ولا قول التابعين. نعم. قطع به ابن البنا وحكى عن أحمد. أما الكراهة فلأنه مختلف في صحته، وأما صحته فلأنه عقد خلا عن شرط يفسده أشبه ما لو طلقها بغير الإحلال. ونقل حرب عن أحمد إذا تزوج امرأة وفي نفسه طلاقها فكرهه. فكرهه هذا كثير ما يأتي يفعله الناس في هذه الأزمان كثيرة جدا، سيما الذين يسافرون إلى برا إلى كذا، يأتي إلى امرأة ويتزوجها ونيته أن يجلس معها شهر أو شهرين ما يخبرها ويريد طلاقها، هذا من نوى أنه لا يمكث معها فنكاحه في الصحيح أنه لا يصح، عقده باطل. والناس اختلفوا فيها، منهم من يجيز هذا ومنهم من لا يجيز. صاحب المغني صاحب الكتاب هذا يجيزه بالمغني، لكن الصواب اللي عليه عن الصحابة أنه من نوى ذلك ولم يأتي هذا العقد على وجهه الصحيح، لأن عقد النكاح إنما أريد به التأبيد والبقاء، فمن نوى ذلك فعقده باطل لا يجوز، وإن صححه بعض الأئمة، لكن الصحيح أنه لا يجوز. وهذا الذي ينوي أنه يتزوج بها ولا يخبرها، إن قال أنا أدخل عليها إن أعجبتني أمسكتها وإن لم تعجبني تركتها، والقصد منه أنه لا يبقى، لكن يقول إن أعجبتني، هذا قد يكون أقرب إلى الصحة. ولكن من دخل على أنه يطلقها ونوى ولم يتلفظ، وهو يخدع المرأة وآذاها وآذى أهلها، وهذا مكر وخداع لا يجوز. ومن صححه لم يبني المسألة إلا على أنه يملك الطلاق، لكن الله عز وجل إنما أباح النكاح لدوام العشرة، وجعله جزء من النسب، وجعله كأنه جعله أفضل من نوافل العبادات، ولذا يعقد في المساجد فأمره خطير، ووسع الله به وسائر الأرحام وصلات الأقارب، وكونه يأخذها ثم يطلقها ليقطع وصيلة الرحم ويخلق عداوات وبغضاء، هذا ما ينبغي ولا يشرع. نعم. فكرهه الإمام، فأخذ من ذلك الشريف وأبو الخطاب رواية بالصحة مع الكراهة، وهم مقتضى كلام شيخنا. شيخنا يعني لي صاحب المغني. نعم. ومنع من ذلك الشيخ تقي الدين، إذ رواية حرب في من نوى الطلاق، وذلك إنما يكون في من له رغبة في النكاح، والمحلل لا رغبة له فيه أصلا. يقول ما يصح قياس نكاح المحلل على نكاح من نوى الطلاق، لأن ذاك إنما نوى النكاح المؤقت فكرهه، ما أراد يقول أنه محرم، كرهه الإمام لأن مسألة فيها خلاف، فلم يجر على قول التحريم. أما المحلل ما في خلاف بين الصحابة، لذا من نوى أنه ليحلها لزوجها الأول فهو ملعون ولا يصح، ونكاحه فاسد باطل. لكن في الأول قال الإمام هذا مكروه، ولذا من أراد أن يخرج رواية أنه من نوى نكاح المرأة ليعيدها إلى زوجها الأول ولم يتلفظ بشرط، العقد مكروه العقد صحيح والشرط مكروه ملغي. يقول هذا قياس على ماذا؟ قياس على أن الإمام كره نكاح المؤقت. قال ابن تيمية لا، هذا ما يصح، لأن ذاك أراد به الطلاق فكرهه الإمام لوجود خلاف بين الأئمة، فمراعاة الخلاف جعلته يتحرج أن يقول حراما. أما هذا النكاح الأخير إنما أراد أن يحلها لزوجها الأول، وهذا فيه لعنة ما يتوقف المرء عليه، فلا يصح قياس هذا على هذا. نعم. ومن هنا قال القاضي وأصحابه إذا نوى التطليق في وقت بعينه فهو كنية التحليل، ونص أحمد يشهد له. نعم. أصل: لو زوج عبده بمطلقته ثلاثة ثم وهبها العبد أو بعضه لينفسخ نكاحها لم يصح النكاح. طيب، يعني لو زوج عبده بمطلقته، طلق زوجته وندم وتحايل على إرجاعها فلم يعرف، فجاء إلى عبد من عبيده وقال المرأة تزوجي هذا العبد، على أساس أنه يحلها له، لكن العبد كيف يحلها له؟ ما يملك. فلما دخل العبد عليها قال: قد وهبتك هذا العبد، يعني ملكتك إياه. فلما ملكت العبد انفسخ النكاح، ما يصير العبد مملوك وزوج، الزوج آمر والمملوك مأمور، وما يكون آمر مأمور في نفس وقت واحد، ومجرد ما تملكه ينفسخ العقد فتصبح هي مالكة أمرها، طلقت من هذا العبد. ويقول هذا: هل ترجع إلى زوجها بهذه النية ولا ما ترجع؟ الشافعية يعتبرون هذه فتوى لطيفة فيها تحليل، لكن الحنابلة يقول هذا لا يصح، هذه نية باطلة والنكاح لا يجوز في هذه الحالة، لا يجوز، ليس هذا نوع من التحليل من التحايل على حكم الله وأمره. واضح هذا؟ نعم. ولو دفعت مالا هبة لمن تثق به ليشتري مملوكا فاشتراه وزوجه بها ثم وهبه لها انفسخ النكاح، ولم يكن هناك تحليل مشروع ولا منوي ممن تؤثر نيته وشرطه وهو الزوج، ولا أثر لنية الزوجة والولي. قاله في إعلام الموقعين. ما أدري هذه المسألة ما راجعتها. قال: ولو دفعت مالا هبة لمن تثق به ليشتري مملوكا، يعني كأنه قالت خذ انت هذا الفلوس واشتري مملوك، لكن ما كان قصدها، لكن ايش معنى تثق به؟ ما لو قالت وهبت مال لمن استعطفت عليه ولا حنت عليه شيء اخر، اما تثق به فهذا معناته في نيتها شيء، لما قالت تثق به دل على ان في نيتها شيء. ليشتري مملوكا فاشتراه وزوجه بها ثم وهبه لها، لما وهبه له ملكته، ما حكم النكاح؟ ينفسخ النكاح، لأن ما يصح السيدة تملك عبدها وهي وفي نفس الوقت هو زوجها. ولم يكن هناك تحليل مشروط، لكن في نية، النية تفسد العقد، هكذا يقول ابن القيم والله أعلم. أنا راجعها ونخبركم عنها إن شاء الله في حصة قادمة. نكتفي بهذا القدر، لأنه في نكاح المتعة والكلام فيه يطول، ونتكلم عليه إن شاء الله في حصة قادمة. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم. إذا قالت وزوجها طلقها ثلاث مرات، ما قال زوجها، قال صاحبة إنسان، قال زوجها، ما أدري زوجها ولا مزوجها، ما أدري والله. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل: شخص سافر إلى بلد للدراسة وكانت الفترة طويلة تمتد تقريبا لسنتين، وأراد أن يتزوج هناك، وفي نيته أنه سوف يطلق بعد انتهاء الفترة بدون كتابة الشرط في العقد، أي شرط الطلاق، فما الحكم؟ ما يصح، ما دام في نية تأخير الصحيح أنه لا يجوز. ولذا من ذهب إلى ديار الكفر الأصوب أن يتحصن فيأخذ زوجته، إن العيش فترة بين الكفار ما يليق، إن فيه أمور كخطرة جدا على قيم وأخلاق من عاش بينهم، لكن إذا كانت ضرورة فليصحب معه زوجه، أما يأخذها بهذه النية لا، وإن كان يفتي بها بعض الناس، الله أعلم. نعم. ما حكم من قام بالتحليل وما العقوبة المترتبة عليهما؟ حكم حرام، هذا واضح، والعقوبة اللعنة، أعوذ بالله، طرد من رحمة الله. الحيل أمرها ترى أصعب من التحايل على تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل الله، عقوبتها أشد من أتى الأمر مكشوفا يعرف أن هذا محرم. يعني هؤلاء الذين اعتدوا في السبت فمسخهم الله قردة وخنازير، ما هو أصعب من قتل امرئ معصوم الدم، قتل المعصوم الدم أصعب من هذا وأشد حرمة، لكن لما أتوا هذه على وجه خداع أرادوا يخادعون الله، الله عز وجل ابتلاهم لأنهم ظلموا وفيهم فساد، فابتلاهم الله أن منع عنهم الحوت في جميع الأيام إلا يوم السبت، ويوم السبت حرم عليهم صيده. ومن البلية أن يوم السبت تأتي الحيتان شرعا، لو مدت يدك لخط كذا حوت تتقافش وتتزاحم بشكل عجيب جدا، هذه من باب البلاء. وحرموا في سائر الأيام إلا بجهد حتى يجدون السمك والحوت. فقالوا المحرم علينا صيده يوم السبت، فنحن لا نصطاد لكن نفتح قنوات. ففتحوا قنوات، فتأتي الحيتان يوم السبت مزدحمة فتدخل في تلك القنوات فيسدوها، وإذا انتهى يوم السبت أو يوم الأحد واصطادوا ذاك السمك. أو يضعون شباكهم في البحر فتأتي فيها الحيتان يوم السبت كميات كبيرة، وإذا جاء يوم الأحد قفلوا عليها، وإذا جاء يوم الأحد صادوا قفل ما صدنا يوم السبت. فلما جاءوا بهذا التحايل ونهوهم الناس الذين أنار الله قلوبهم وعصوا مسخهم الله قردة على أقبح وجه حيوان، لأن القردة فيه قريب من صورة الإنسان. فمسخ هذا من باب العبرة والنكال لمن بعدهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سيكون خصف في هذه الأمة، يأتي أقوام إلى جانب علم يعني جانب جبل يروح يقيل ولا يتنزه، ويأتون بخمر ويسمونها بغير اسمها، ويأتون بمعازف وقينات يغنين ويعزفن ويسمون آلة الطرب آلة كذا غير آلة الطرب، ويسمون هذه المحرمات بغير اسمها. قال فيمسخوا فيمسخون قردة وخنازير والعياذ بالله، لأنهم تحايلوا والحيلة فيه خداع. من أتى الأمر على وجهه وعلم أنه حرام فقد يكون فيه رهبة وخوف، قد يرجى فيه خير، لكن الذي يأتي الأمر من جهة الخداع ويطمئن إلى مكر الله فيأتي بهذا الفعل فهذا قد ارتكب كبيرة، ولذا كانت عقوبته من أشد العقوبات والعياذ بالله. هذا الذي تحايل علم أن الله حرم هذا النكاح، الله عز وجل أرحم بعباده من آخر، فعاقب هذا لأنه استهتر بنصوص الله واستهزأ بها وبذنوب منه ومنها، فحرمها عليه حتى تتزوج آخر ويطلقها عن رغبة، ما بينهم اتفاق. فجاء هذا ليقول نحن أرأف بالله بعباده منه، وحكم الله هذا لا يليق لنا حكم آخر. فلما كان هذا لعنه صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا محرم، وإذا رآه القاضي يعزره ويجلده ويضرب، ما في حد من الحدود لكن لعاقبه. نعم. يقول ما حكم من تزوج زواج متعة وما عقوبته؟ محرم، أجمع الناس الصحابة على تحريمه، يعني بعد ابن عباس بعد رجوع ابن عباس رضي الله عنه أجمع أهل العلم على تحريمه ولا يجوز، ونكاحه فاسد وباطل، ما يعمله إلا الشيعة، ما يعمله إلا الشيعة مناقضة لعمر، وإلا ثبت أنه محرم فلا يصح الإتيانه ولا تعاطيه. فمن أتى بذلك وعرف عنه القاضي والإمام يفرق بينهما ويجلدهما. نعم. ما حكم الزواج العرفي؟ الزواج إذا كان سرا لا يجوز، زواج السر لا يجوز، لكن إن كان زواج علن وليس في الشرط أنه لا يأتيها، لأن لو قال أنا ما أجيك إلا في الأسبوع مرة فلا يليق هذا. وبعض الأئمة يكرهون هذا العقد ولا يصححونه، وبعضهم يجيزه، يقول أنا ما أجيك إلا كذا ويشترط عليها ويستغل ضعفها، هذا لا يليق ولا يصح. إن كان من هذا الباب فالأولى اجتنابه، لأنه يأتيه عن دسيسة، يأتيه وهو خائف، وشرع الله أحله الله وأباح فلم يأته على وجهه، ثم يستغل ضعفها إما لفقرها أو لحاجتها من يقيم عليها، فيشترط عليها أنه لا يجيها في الأسبوع إلا مرة، أو لا يأتيها إلا نهارا، أو لا يأتيها بكذا، أو لا ينفق عليها هي تنفق عليه، هذه شروط باطل ولا تصح، والله أعلم. رجل من محل بدون ولي ولا شاهد ولا شهود، لا زواج العقد، لا إذا كان ما في شهود ولا ولي، أعوذ بالله كذا، هل هذا أعوذ بالله، لا هذا باطل أصلا. لكن لو كان في شاهد وولي على أنه يكتم الأمر ويأتيها إلا وقت واحد، هذا اللي أتكلم عنه، بدون شاهد بدون ولي هذا ما يصح، هذا أعوذ بالله، هذا زينة، هذا هذا ما يصح. نعم. رجل محلل تزوج امرأة وانسجما معا بالزواج واستمر زواجهما، هل الزواج صحيح ما دام مستمرا؟ أما أن تزوجها ونوى أنه يطلقها فزواجه باطل، يفسخ العقد ثم يتزوجها. أما أنه يتزوجها وهم قالوا تحليل ولم يقصد التحليل، هذا فيه وجب صحته، لكن نوى التحليل ثم أعجبته فبقي العقد باطل لا صح العقد حتى يدخل عليها زواجا شرعيا ليس فيه تأقيت. نعم. يقول إذا استحم الإنسان وعليه جنابة فهل عليه غسل؟ نعم، إن لم ينوي بغسله الجنابة فلا يقع ذاك الغسل موقع غسل الجنابة، لا يجزئه، لا بد من نية، لأن الأغسال المستحبة والواجبة لا تجزي بدون نية، لا بد من نية كالوضوء. نعم. يقول وافقت صلاة الظهر فقمت وصلينا مع الحجام فهل الصلاة صحيحة؟ كيف؟ يقول وافقت صلاة الظهر فقمنا وصلينا مع الحجام فهل الصلاة صحيحة؟ ها؟ لحجم أي صلى بالحج وصلى الحجام إمام؟ الحجام إمام، ما في شيء، صلى كل خلف بر وفاجر، صلى خلف ما في. يقول صباح يوم الجمعة قبل شروق الشمس هل يستحب زيارة القبور؟ وهل أرواح الموتى تصعد وتستبشر بمن يزورها؟ تخصيص يوم الجمعة هكذا يقول بعض أتباع التابعين، لكن ما ورد نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزيارتهم. أما صبيحة يوم الجمعة فلم يأتي نص، فمن تيسر الزيارة الخاصة منه دعاء لأهل القبور، القصد منه تذكير الموت ثم الدعاء لأهل القبور. لا يأتي الإنسان إلى القبر فيظن أن صاحب القبر ينفعه أو يفيده، هذا لا يجوز، هذه الزيارة بدعية شركية، لكن يقصد أنه ينفع أهل القبور بدعائه لهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم، ثم يتذكر الموت، يتذكر الآخرة وتدعو لهم، هذا يؤجر عليه إذا تمكن الإنسان وذهب. لكن تخصيصه بيوم أو تخصيصه بوقت لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم. يقول يوجد كتاب عنوانه الحيل الفقهية، هذا مذموم، ذموه الصحابة رضي الله عنهم، ذموه تابع التابعين كالأئمة، ولا صح تعاطي، سيما الحيل التي تؤدي إلى تحليل محرم أو تحريم محلل، لأن غالبا في الأيمان يحلف أيمان غليظة، أو يأتي بنذور شديدة، أو يأتي بطلاق في ثلاث، فيجد من يفتي له بهذه الحيل، هذا محرم لا يجوز. نعم. يقول لو أن المرأة نوت أن تعمل على أن يطلقها زوجها الثاني حتى تعود للأول فما الحكم؟ تعمل يعني تسحره؟ ما يجوز هذا. لا. ها؟ نسأل الله العافية السلام. التعبير باليد أقوى من التعبير باللسان، ها؟ ما شاء الله. أحيانا هكذا كان يفعل، قال وشبك بين أصابعه لما أراد فصم يبين أن خلاف الوعد ونكث الأمانات يدع الناس في مرج وحرج وعدم ثقة، قال وشبك بين أصابعه، يصير اختلاط، ما تعرف الصحيح من غير الصحيح، وهذا كذا سوالي قلت اللهم انقلب البحر. نعم، وهذا لما قال كذا معناته أن هناك تشوش عليه تشويش شديد لتتخلص منه وتعود إلى الأول. نعوذ بالله، إذا فعل ذلك آثمة، فإذا طلقها بهذه النية فلا صح أن تعود، يعني مناقض إلى مقصودها، فإنها لا تعود الأول. أعوذ بالله. نعم، يقول كل حسب ونسب موضوع يوم القيامة إلا حسبي ونسبي، أرجو الشرح. ما لا أعلم صحته، وجزاكم لا أعلم صحته. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم.